قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أجد على فلما أتاها نودي يا موسى إني ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا

الصغيري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فيلقي اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه رأيت عليك محبة مني ولتصنع على تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فرجعناك إلى أمك كي تقر كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا إننا نخاف أن يفرط علينا. الله أكبر. أن يفرط علينا فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قد علمها عند ربي في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء صدق الله العظيم. الفاتحة.